ألف لام را. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا هيجي لي كام سورة ورا بعض كده؟ ألف لام را هي هنا، وبعدها إن شاء الله هود، بعد كده يوسف، ناشي والرعد، وإبراهيم، والحجر، أو بالترتيب كده. أكان للناس عجلا أن أوحينا تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم صلى الله عليه وسلم أن أنذر الناس، أنذرهم بإيه؟ بالعذاب، ده بالنسبة للكافرين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. البعض قال يعني قدم صدق، كل حاجة مضافة للصدق في القرآن فهو على سبيل المدح، زي رب أدخلني إيه؟ غدق على صدق، أخرجني بكرة للصدق، سابقة صدق. أو لهم أجرا حسنا بما، البعض ربط بقى باللي عملوه، بما قدموه من أعمال صالحة، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون لما رسول بعد بهذين الأمرين قالوا إيه؟ إن هذا لساحر مبين، واضح السحر. فبدل ما يتكلم عن، أنت متوقع يتكلم إن ينفي السحر على الرسول، لا، قال لهم أتدرون من أرسله؟ الله سبحانه وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. استقلنها في الأعراف. يدبر الأمر، دي بقى مهمة جدا، دي بتريح الواحد. يدبر الأمر، مو قال في أول الآية الحكيم، هو حكيم وكتابه حكيم، فيه حكمة. الكتاب الحكيم حكمة، ذي حكمة، يجتمع على الحكم البالغة. وحتى البعض قال ممكن حكيم معنى المحكم، جاي بيقول لك ايه؟ احكمت فم الفرس وضعت له حكمه تمنعها للجموع، فليس فيه خلل، ليس فيه تناقض، لا يدعو الى الباطل. فهو ربنا سبحانه وتعالى كل افعاله ليس فيها شيء الا فيه الخير والنفع للعبد. فحتى لو انا خفيت عليه الحكمه من افعال الله سبحانه وتعالى. يدبر الامر، ما من شفيع الا من بعد اذنه. طبعا خدنا شباب في ايد الكرسي. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. تذكرون إن هو المستحق العبادة، وتذكرون برضه تذكروا اليوم الآخر. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. إيه فائدة الخلق وإعادته مرة أخرى للحساب؟ أي الحساب هو ده الحكمة. لكن لو كان خلق الإنسان وما فيش حساب يبقى عبث. وربنا يقول أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وقال لكم لا ترجعون. تعالى الله على العبث. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. برضو يدل على قدرته سبحانه وتعالى. ها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولاحظ لفظ نور، لأن النور القمر ليس له ضوء، ده بيستمد نوره من الشمس. وأصلا اسم معطل كان ده عرفه لسه قريب. والضوء برضه مرتبط عند العرب اللفظ ده بالتوهج، بالحراره، وده اللي بيحصل في الشمس. الشمس راج لان فيها ضوء وفيها حراره. وقدره منازل، كم منزل للقمر؟ 28، سواء كان شهر ناقص او تام، بيختفي الاثنين لو كان تام، وايه وليله لو كان ناقص. طبعا في عندنا مشهور منهم ايه؟ في ثلاثه مشهورين، الهلال والبدر والعكس الهلال ايه؟ المحرم. لكن في غيره، تربيع اول وتربيع ثاني. المنازل دي 28 لهم اسم، اسماء عند العرب يعني. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق، مش باطل ولا عبث. الكلام ده يفصل، تقول لي ما قالها قبل كده؟ ما بيقول لك يفصل الايات لقوم يعلمون. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. ما هو يخافوا بقى من ربنا سبحانه وتعالى ويتقوا عقابه. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هي أصلا على الكافرين، لكن برضه يندرج تحتهم المسرفين على صوف المعاصي. في ناس كده من المسلمين ده في رمضان، والله ممكن تنطبق عليهم الأربع حاجات دول، لكن هي الأصل للكافرين. لكن برضه لو جيت يعني إيه، بدل ما نقولها ونعملها، برضه احسبها كده إيه، شوف أنت عايز تحسبها على مين، تمشي برضه على بعض المسرفين على صوف المعاصي، ناس الله العافية. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش فاكر في الآخرة دي خالص، ما تحطش على باله، وهو مش عايز الآخرة. أحب الأشياء إلى يعقوب رؤية يوسف. نفس الرؤية دي هي كانت أبغض الأشياء إلى إخوة يوسف. فالمؤمن يرجو لقاء الله، لكن الكافر لا يرجو لقاء الله. لو عصيت آدميا خفت أن تلقاه، فكيف إذا عصيت الله؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة، كل تفكيره شغل، كل شغل الدنيا، واطمأنوا بها عوضا عن الآخرة، والذين هم عن آياتنا غافلون. برضو كلمة عن غفلة كتير في المرضين اللي فاتوا، والذين هم عن آياتنا غافلون نعوذ بالله من الغفلة. طبعا هنا بنتكلم على الكافرين، عشان كده أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، لكن بقولك ده لا يمنع إن البعض ممكن تنطبق عليه هذه الصفات، نسأل الله العافية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إحنا قلنا بعض الحاجات كده في اللغة مهم تعرفها، يعني مش حاجة زيادة ولا بعض المتخصصين، لا قلت لك من التبعيضية فهمتنا حاجات كتير. فاكرين في البقرة وفي آل عمران هنا برضه قلنا الباء ساعات تأتي للجار وساعات تأتي للسببية، هنا يهديهم ربهم بسبب إيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. ده يدل أن التسبيح دعاء. في ناس يعني دعوا سيدنا يونس، هو طلب إيه من ربنا؟ طلب ربنا ينجي، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده تسبيح، ده دعاء. حتى الدعاء ختام المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى إحنا بنذكر بيه، يقول حتى لو بتتكلم مع حد، حتى أي وسيلة تواصل، شات، مش عارف إيه الكلام ده، ممكن تقوله، مش شرط تكتبه حتى. وتحياتهم فيها سلام، تحية الملائكة، تحية بعضهم بعضا، تحية الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام. من دعاء سيدنا الله بن عمر لما رأى الكعبة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وحتى برضه البعض يقول ممكن برضه في أي مجلس تدعو الله سبحانه وتعالى وتحمده. وآخر دعواهم في كل مجالسهم دائما أن الحمد لله رب العالمين. أفلا تذكرون؟ قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر. تذكر يعين على إيه؟ يعين على إيه؟ على التفكر. طب وبعدين؟ وبالتفكر على التذكر والعكس. ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. لا دي لسه هناخدها. في حاجة على والله ندعو إلى السلام، بس برضه حقيقي هنشوف، بس برضه قولها بدري يعني، أنا ما فتحت ده. بيقول لك: عجبت من رجل يرائي بعمله الناس وهم خلق مثله، ومن رجل بقى له مال ورب العزة يستقرضه، اللي هي إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ورجل رغب في صحبة مخلوق والله يدعو إلى محبته. ما أنا عندي برضه هنا دعواهم فيها سبحانك اللهم. وهنشوف بعد شوية الآية اللي هي 25، أنا استعجلت بس إن أنا أظهرت ده. برضه إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يدعو إلى محبته، والله يدعو إلى دار السلام. وهنا بيقول لك: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم من الله سبحانه وتعالى السلام، ويدعوهم إلى دار السلام. عندي تفسيرين في الآية اللي جاية. تفسير خاص بالمشركين إن هم كانوا بيستعجلوا الشر اللي هي العقوبة كما يستعجلون الخير. شفنا في سورة الأنفال قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ اهدني إليه ولا فإيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو يعجل الله الناس للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. نهلكوا أجمعين، لكن ربنا شاء أن يرفع عذاب الاستئصال على هذه الأمة. فنذروا، فبالتالي بقى نذر نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. طيب ده معنى. في معنى تاني ان ده يعني كثير من الناس بيستعجلوا الشر ويدعو اليه كما يدعون الخير. ساعات في موقف يدعي على نفسه، يدعي على ماله، على ولده، يدعي على نفسه بالموت، يدعي على ماله بالهلاك. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اموالكم، على اولادكم، ان توفق من الله، يعني خشيه ان توفق من الله ساعه يجاب يستجيب لكم فيها. برضه من دعاء الشيخ الشعراوي أبو المراجعة يقول لي: اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بألا تجيب، اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بألا تجيب، وبذلك تحمي من الشر من يدعو بالخير دعاءه بالشر. اللي جاية بقى دي كل واحد فيها يراجع نفسه. انا اقولكم طبعا انا معظم الكلام اقول كل واحد اقول نفسي بصوت عالي كم محنه كنت فيها وعهدت ربنا على بعض الامور وبعد ما ربنا نجاك. بص اللفظ: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعونا الى ضر مسه. اقول لك ده يدل على يعني سرعه نسيان الانسان لهذا الامر. يقول لك تأمل التعبير بقوله مرة وما يوحي به من سرعة نسيان العبد لفضل الله عليه. ده لسه الموضوع كان قريب. سبحان الله، فين بقى العهود اللي بينك وبين ربنا؟ كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا أن يمن علينا بتوبة صادقة النصوح لوجهه الكريم. طبعا خدنا في الأعراف وهناخد إن شاء الله في سورة هود برضه الأقوام بالتفصيل أكتر كمان سورة هود إن شاء الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ليه؟ لننظر كيف تعملون. خد بالك بقى لما أنت تبقى مراعي نظر الله. قرأ الفاروق رضي الله عنه هذه الآية: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقال سيدنا عمر: صدق ربنا، ما جعلنا خلائف الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا. فأدوا لله خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية. أنا بقول لك في ناس قاعدة أو ماشية في الشارع ما بتعملش حاجة، مش بيعملش معاصي بس هو قاعد بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة، قاعد ساكت. كان ابن الجوزي قال للواحد قاعد كلاسيك قال له يا مضيع من الأخير. طب ما أنت أبسط حاجة كلمتان خفيفتان على لسانك ثقيلتان في مش كده؟ فقيرتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. اذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما يقولكش افتح مصحف ولا افتح كتاب. اسهل شيء الذكر، لم يعبر احد بذكر بشرط قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، بص الكفار بقوا عقولهم، قال الذين لا يرجون لقاء انا اتي بقران غير هذا او بدله. لو تلاحظ ان في جملتين رد على واحده قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، رد على الثانية التبديل ده فاكرين ما ننسخ من آيات. طيب ما ممكن يبدل الحكم، ممكن يبدل الحكم زي مثلا تحويل القبلة، لكن ايه بقى قرآن غير هذا؟ هم نفسهم ما يعني تسألهمش هم مش عارفين يعني هو ايه قرآن غير هذا اللي هو شكله ايه؟ هو اي ده غير ده وخلاص. ايوه يعني صفته ايه؟ لا احنا مش عايزين ده، عايزين حاجة غيره. فدي ما تردش عليه او بدله. لا في احكام ممكن تتبدل بس مش من عند الله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. لتاني مره وفضل لي كده مره في الزمر اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شفت مره في الانعام بس كان معاها قل، يقول لك الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يقول اني اخاف. ماذا يصنع امثالنا؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. كان ممكن الرسول لا قال القرآن ولا الناس عرفوا القرآن بدليل ان الرسول فقد لبثت فيكم ايه؟ عمرا من قبل 40 سنه. يقول لك مفيش حد بتظهر عليه، مفيش حد بتظهر عليه فجأة يعني ايه اي موهبة بعد ال 40. يعني مفيش حد مثلا فجأة كده كان ناس ان هو كان بيعرف يرسم كويس ولا خطه حلو ولا صوته جميل ولا لا مفيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يقرا ولا يكتب، عشان كده قلت لك قبل كده امياته فيه شرف، لان هو لو كان بيقرا كان قال يبقى جاب الكلام على الرسل دول منين؟ من التوراه والانجيل. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بص ما قد لبثت فيكم عمرا من قبله، انا هقول لك كلام بس انت برضه اخد رايكم فيه. بس اللي يجاوبني يجاوبني من القران. هو بيقول لي الذي يتصدى لقيادة الناس لابد أن يكون مستعدا لكشف حساب الماضي. يتصدى لقيادة الناس لابد أن يكون مستعدا لكشف حساب الماضي. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. يعني اللي شايف من نفسه حاجة كده في الماضي يحذر منها بقى إيه ما يظهرش بقى إيه ويعلم الناس ولا إيه. أروح طيب، السلام عليكم، عايز حاجة؟ طيب. لا أنتوا موافقيني عليها، لو مش موافقيني قولوا لي بالقرآن. هو ده رأيي. أصل في القرآن حاجة العكس خالص. بيقول له فرعون بيقول له إيه؟ بيقول له وقتلت كويس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كويس قال له ايه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت انت جاي دلوقتي تعمل نبي مصدق قال فعلتها اذا ايه وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعل لي ما مرسلي حتى لو كان شيء في الماضي لكن ده يمنع الانسان هو يتصدى لايه لتعليم غيره او لقيادة الناس ماشي بقى ايه رد مقرن نكمل يعني الحمد لله لا مش تعارض تعارض في فهم الرد ده تعارض في فهم اللي احنا قدمناه ده كلام ده قران ده كلام واحد بيقول واحد بيقول وجهه نظره في الايه ده مش تفسير ده حقيقه وبيحصل ودايما حساب المصدر بيتخذ للتشكيك في رساله اي طب حد طب وسيدنا موسى وسيدنا موسى ما كانش قال رد الكلام ده رد حتى ابلغ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته والمشركين عملوا حاجتين خدناها شبهها طبعا في الأنعام إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله انتوا عارفين في ربنا يشفعونا في الدنيا بالرزق وغير ذلك والمطر وفي الآخرة لو الآخرة يعني لو في آخرة هيشفعونا قل أتنبئون يعني فتاة عافية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعني شركاء هو مش عارف سبحانه وتعالى عما يشركون حد لاحظ حاجة في ختام الآية دي لقضي بينهم فيما إيه؟ فيما فيه ولا فيما كان؟ أنا عارف لسه ما قلناش الآية بس بص آخرها ليه أصل تبتدي أبي ظبط حفظها وتسمعها يقول لي إيه؟ يعني تقريبا معظم اللي سمعها يقول لي فيما كان لا دي فيما فيه وعندي على فكرة في آخر السورة فيه كانوا أصل هنا بيتكلم على أهل مكة وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كانوا مجتمعين على الكفر وبعث النبي فاختلفوا ناس أمنت وناس إيه؟ فضلت على الكفر ولولا كلمة سبقت من ربك، إيه الكلمة اللي سبقت من ربنا؟ تأخير العذاب أو رفع عذاب الاستئصال، مفيش هلاك جماعي زي الأمم السابقة. لولا الأمر ده اللي شفناه في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وأنت فيه، اللي يعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لولا العذاب جماعي زي الطوفان يهلك القوم كلهم. مفيش ولا واحد منهم يستلم. ويقولون لولا فهنا بيقول لولا الكلمة دي لقضي بينهم فيما فيه لهم ما زالوا مش كانوا ده الآية بتنزل وهم ما زالوا يختلفوا واضح ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه يا نسوت أنا ما شفناش الكلام ده كل شوية يطلبوا معجزة مادية فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين لأن برضو كان في آية وانتوا أمنتوش بيها طبعا كان في آيات كتير معجزات مادية زي انشقاق القمر بس هم لم يصدقوا بيأكد بقى المعنى اللي شفناه في أول الربع معنى خطير جدا ويعني محتاج مراجعة أو عتاب شديد للنفس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آية بس هو أصل الكلام أهل مكة ابتلوا بالسنين الرسول قال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف وده اللي مقصود بالدخان اللي في سورة الدخان مش الدخان اللي هو ابن علامات يوم القيامة ده الأصح لما قالوا ربنا اكشف عنا العذاب فقال لهم انك اكشف العذاب قليلا انكم عائلون فعادوا الى ما فيه اللي كانوا عليه من مكر وتكذيب وصد عن سبيل الله واستهزاء بالقران اكلوا الميتة واصابهم جوع شديد وقحط شديد وما فيش مطر لكن برضه تنطبق على من يعاهد الله عهد ثم يرجع في مره اخرى بعد ما ربنا يذيقه الرحمه بعد ضراء قل الله اسرع مكرا ان رسول طبعا مكر ربنا واستدراجهم واستدراجهم ده ممكن ياتي بقى العقاب عليه بسرعه عشان كده الاسرع وقت زي قلنا بغته اخذناهم بغته دخلنا في سوره الانعام ان لما ينسوا مش يعاقبهم على طول لا يخليهم في خير وحتى اخذناه في الاعراب برضه فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغته فجاه هو الذي يسيركم في البر والبحر في البر على الدواب والبحر في السفن في الفلك حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا اتكلم عنهم بقى بصيغه الغائب خلاص سافروا وجرينا بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ماشي السفينة ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ما قالش جاءها الموج لو قال جاءها عادي ان الموج يخبط في السفينة لكن جاءهم الموج ده الموج على وصل جوه وظنوا انهم احيط بهم، دي كنايه عن الهلاك. العرب يقول فلان احيط به خلاص يبقى عدو احاط به، فدي كنايه عن الهلاك اللفظ ده. وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، على فكره دي حقيقه، يعني حقيقه مجربه. في ناس بيقولوا كان معانا ناس ملحدين وكان معانا ناس ممكن بيعبدوا غير الله او لا يعبدوش، والاول ما يعلى الموج في السفينه والسفينه فيها التراكم، يا رب يا رب، الناس كلها ايه؟ تقول يا رب، إيه سفينه طائره اي شيء من ده. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. بغي واسراف في المعاصي. يا ايها الناس انما بغوكم على انفسكم. المعاصي والاسراف فيها ده هيضركم انتم، مش هيضر ربنا سبحانه وتعالى. متاع الحياه الدنيا. يعني تقول تتمتعون متاع الحياه الدنيا. ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. مع ان الدنيا دي عامله زي ايه؟ انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به بسببه. اختلط به نبات الارض بسبب نبات الارض. ها؟ مما هنا تفصيل عن سوره الكهف. مما يكون الناس والانعام. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. شوف زخرفها، مزخرفه ازاي؟ النبات اللي لونه اخضر واللي لونه احمر واللي اصفر والالوان دي كلها. وظن اهلها انهم قادرون على الانتفاع بقى بها، مش كده؟ وحصد الثمار. اتاها امرنا ليلا او نهارا. ممكن مطر شديد يهلك، ممكن حشرات تهلك، اي شيء يخطر في بالك. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بنفس. دي الدنيا مهما الإنسان وصل فيها وجمع من مال ووصل لجاه ومنصب كأن لم تغنى بنفس. احنا قلنا غني فلان بالمكان إذا أقام فيه وعمره، كأن لم يغنى فيه، خدناها بكده، فإن لم تكن قائمة على أصولها من قبل. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم، أي محصودا هنا، حصيد بمعنى المحصود، اسم فاعل بمعنى اسم المفعول. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لأن طبعا الكلام ده متكرر كتير في القرآن، زي بقول لك سورة الكهف، إن الدنيا دي إيه؟ في النهاية هي زين للناس حب الشهوات، فهي في الآخر الإنسان ينتفع يعني من الدنيا للآخرة، بيتزود يعني في الدنيا لما ينفعه في الاخره، يزود املاكه في الاخره، ينير قبره. يعني كان احد الاساتذه بيقول لنا كده، حتى سبحان الله بنته كانت بتحضر معانا في الحلقات بتاع 59 يوم، كان يقول لنا كده، يعني انت لو دخلت شقه مثلا هتتجوز فيها، انا بلاش انا هخليها مثال بتاع الدار بس، ان انا يا جماعه تخيلوا انت فجأت جهزت بقى كل حاجه وجبت الكراسي وفرشينها بقى موكيت والتكييف وكل حاجه، وبعدين انت جيت ودخلته يا جماعه نسيت حاجه مهمه، معلش سامحوني، نسيت اجيب كهرباء، نسيت اوصل الكهرباء، يعني من لمبه ما فيهاش ولا لمبه تقدر تسكن فيها انت؟ يقول لك ففكر برضو كده، ما انت اول منازل الاخره دي القبر، ففكر في النور اللي ينير لك حياتك اللي هو الايه؟ القران. اه بيقول لك سبحان الله، يعني هو حتى الراجل ايه؟ جزاه الله خير يا شيخ، ايه؟ خدها من مدخل تاني، بيقول لك ايه؟ كلما رايت في دنيا الناس ابتكارات، او كلما رايت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تسعد الانسان. طبعا احنا كنا زمان بنشوف كان في اعلان زمان كده، ايه؟ طبعا كان وهم، يعني هو ايه؟ ان حد يشاور على الشاشه بايده ويحرك الشاشه، دلوقتي طبعا كل الموبايلات بقت كده. ماشي، ما كانش ممكن ده يحصل يعني. انا بقول لحد مره على مثلا الجلاكسي نوت بتاعي، بقول له على فكره انا بكتب عليه، بكتب يعني بالخط اللي هو بالقلم، يعني هو معاه قلم، اكتب هو يحول اللي انا بكتبه ده لكتابه ايه؟ عاديه اللي هي ديجيتال يعني. يقول لي لا لا انت كنت بتضحك عليا، مفيش حاجه كده. لا في كده. فبيقول لك فهذا ما اعد البشر للبشر، طبعا لسه هيخترعوا حاجات اكتر، انتوا عارفين اخر كمبيوتر اخترعوه؟ طبعا بس هو ثمنه وهمي عشان كده مفيش هيتباع اكيد هنا يعني دلوقتي. قد الموبايل كده. ده يعمل فيه ايه ده؟ هو عباره انت محتاج ايه؟ غير حاجه تشوفها وحاجه تكتب عليها. وده عباره عن الهارد بس. فانت تفتحه هيعمل لوحه، عامل كيبورد افتراضي وهيعمل شاشه افتراضيه بقى على اي حته بقى قدامك، يعني كيبورد كده على المكتب الافتراضي بالنور يعني بالضوء بتاعه، اديك كتبت اهو، عايز ايه تاني؟ عايز تشوف؟ طب ايه لازم بقى انك تشيل لابتوب تقيل يا عيني؟ ماشي؟ لو لك مهما وصل الانسان بيقول لك اي اختراعات هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما اعد الله الخالق لاهل جنته. طيب احنا بنتكلم برضو في الايه والله يدعو الى دار السلام. عايزين نتفق. طيب الجمعه ماشي معانا ولا ايه؟ اللي بيقولوا الظهر يرفع ايده. لا مش هتبقى يعني والله ما عنده مقرأة يعني مش مملة للدرجة دي يعني. الظهر الجمعة يعني عصر الجمعة. الجمعة مين بيقول الجمعة؟ أنا أقول الجمعة يا العصر. لا الجمعة ولا العصر مش هيرفع ايده، مش مشكلة. بس هنعد مش جاي خالص، هنعد ولا مش جاي خالص. اللي بيقول بعد صلاة الجمعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب اللي بيقول مش جاي خالص يرفع ايده. ده جمعة ولا العصر؟ ماشي ثلاثة الحمد لله. أربعة أمينة رفع عليكي. خمسة برضو خمسة. طيب يقول بعد صلاة العصر ونفطر مع بعض، تلاقيه مترددة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إيه ده والله كلها خمسة؟ لا ستة، لا ستة الحمد لله أغلبية بس كده. أنا سبعة ست إخوات ده نفر واحد يعني. سبعة وفطار؟ لا افطروا، هم هيجيبوا فطار سوري يدوقونا أكلهم نطمن على طب بكره نشوف يعني، بكره هاخد راي برضه الناس هنا ونشوف كان هيبقى في حاجه الجمعه ولا نخليه اجازه يعني. انا عارف نزول كل يوم ده متعب بالنسبه لكم جدا. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا يا رب. للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى المثوبه الحسنى اللي هي الجنه، الزياده النظر الى وجه الله. اعظم نعيم في الجنه النظر الى وجه الله. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يرهق يغشى يغطي يعني قطر دخان او السواد المترتب بقى على الدخان ده بينفي عن اهل الجنه. ولا ذلة، مفيش ذلة يعني مفيش اثار مذله في وجوههم. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله، عليهم اثار المذله في وجوههم. أمال فين القطر اللي هو السواد؟ هيقولوا بس بشكل أبشع اللي هو طبعا كان بيفي عن أهل الجنة. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. ألبست يعني وجوههم قطعا من الليل، من قطع الليل المظلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وأما الذين ابيضت وجوههم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم من علينا بصحبة الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غدوا وعشيا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. خدنا شبهها في سورة الأنعام، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم هنا. لكن هناك أي أين شركاؤكم؟ فكذبوا قالوا ما والله ربنا ما كنا مشركين، هنا مكانكم، الزموا مكانكم. رغم ان هم موجودين مع بعض وكانوا مشتركين مع بعض في الباطل وعباده الغيب لله سبحانه وتعالى، فزينا بينهم، فرقنا زي ما قال في البقره وتقطعت بهم الاسباب. وقال شركاؤهم، معلش يعني اللفظ ده مش تيم قوي، استهبال. شركاؤهم بيقولوا احنا ما نعرفش قبل كده، شوف اللي كانوا بيدعوا يعني، شوف ابو جهل كان بيدعو الناس الى الكفر بالرسول، سواء كانوا من مثله يعني من الملأ او من المستضعفين، ما شفناكمش قبل كده، ما كنتم ايانا تعبدون. فكفى بالله، طبعا العباده اللي هي طاعه، طاعه العباد. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، بيشهدوا ربنا تخيل ان كنا عن عبادتكم لغافلين. ما اعرفش حاجه اصلا انتم تعبدون او بتطيعون. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. طبعا دي على الايه؟ اهل الجنه واهل النار. تبلو تختبر. شوف انت فرحان دلوقتي وانت قاعد مجلس قران ولا انت صايم وانت صايم تراويح، بس اللذه الحقيقيه يوم القيامه تختبر بقى وتعاين نتيجه اختبارها. نفس الكلام في بالنسبه للنار. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من شفاعة هذه الآية. عندي أربع أسئلة، ثلاث أسئلة هنا وآيتين كمان. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر هيرد له إيه؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون سقطت وعقابه إن عبدتم غيره فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وفي سابق علمه يعلم أنهم لن يهتدوا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ترك لهم الاختيار، الملائكة ما لهاش اختيار، ما لهاش حتى ثواب على حسنات على أو جزاء يعني حسن على طاعته لأن هي خلقت هكذا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ في حد من الأصنام دي؟ وليه قال شركائكم؟ أنتوا اللي سميتوهم شركاء لله، ما تقولش ما هل من أصلا مش هقول قل هل من شركاء الله، هي من شركاء الله، أنت اللي سميته كده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، هتقولوا تؤفكون أشد من تصرفون، يعني فيها معنى الإفك اللي هو الكذب وفيها معنى القلب برضه، قلب الشيء عن وجهه الصحيح. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. اللي جاي بقى ركز معايا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي؟ هي يهدي أصلها يهتدي إلا أن يهدي. بص أنا معلش أنا هضرب مثال رغم إن هو مش مقصود بالآية، لكن أي معبود من دون الله زي سيدنا عيسى مثلا، ما هم معبودون من دون الله، هو نفسه في حاجة إلى هداية. أفمن يهدي إلى الحق هو ربنا أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي؟ سيدنا عيسى لا يهتدي إلا أن يهديه الله. يعني مثلا لما ينزل آخر الزمان يخرج يأجوج ومأجوج، لولا هداية ربنا ليه؟ إن هو لا يتعرض لهم وإن هو يختبئ هو المؤمنين وإن هو يخرج بعد ما ربنا يعني يهلك يأجوج ومأجوج، ما كانش اهتدى الأمر ده. فما بالك بقى بحجارة لا تنفع ولا تضر، فما لكم كيف تحكمون؟ إن تسووا بين الخلق والمخلوق وما يتبع أكثرهم إلا ظن في عبادة هذه الآلهة إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. هتشوف حتى في الكهف يقول لك إيه؟ على فكرة الكهف تقرا يوم الجمعة برضه مش أجازة في رمضان يعني. ماشي. الحمد لله لحقتها على آخر وقت المرة اللي فاتت. إن الله عليم بما يفعلون. فالكهف يقول لك إيه؟ وما أظن الساعة قائمة. بعد كده ولا إيه رددت إلى ربي؟ يعني في ولا ما فيش؟ يقول لك يعني لو في آخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. استحالة يكون كلام بشر. ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب لأن هي يعني تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وكذلك القرآن وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مهما قرأت الكتب تفسير ما بلاقيش زي كلام الحافظ ابن كثير في الآية دي. جملة رائعة جدا من كلامه، بقول لك هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة من مثله. ليه؟ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته، الوجازة هي الإجاز يعني، واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. فبقول لك وما كان هذا القرآن يفترى، دي مقدمة قبل ما يقول تفسير الآية، يعني مثل هذا القرآن استحال يكون إلا من عند الله. ليه؟ ولا يشبه هذا كلام البشر لأن هو ربنا نفسه لا يشبهه إيه؟ أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله. عشان كده كلامه لا يشبه كلام الإيه؟ المخلوقين. واضح؟ وتفصيل الكتاب اللي فيها بيان الأحكام والحلال والحرام، القصص، الإخبار عن الآخرة، العبادات، المعاملات. أم يقولون افتراه؟ نقول نتحداهم كم مرة؟ أربعة في آيات مكية ومرة في آيات مدنية، يعني قبل الهجرة أربع مرات، مرتين بكل القرآن. فليأتوا بحديث مثله في سورة الطور، ان كانوا صادقين لو يقدروا. لو تلاحظ اللي قبل الهجره كان لو يقدروا. برضو كل القران قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. وتحداهم بعشر صور، هناخدها سوره هود بعشر صور، عجزوا. طب بلاش كل القران ولا عشر صور، طب صوره زي سوره يونس، فعجزوا. ولو تلاحظ برضو في يونس وفي هود بكره ان شاء الله او يمكن نلحق منها حاجه النهارده، وادعوا من استطعتم. لو تقدروا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين. لكن البقره قال لهم ايه؟ فاتوا بصوره من مثله. بقى ليه امثال القران وصور كتير نزلت؟ كان 86 سوره قبل الهجره و 28 بعد الهجره هي القران المدني. فيقول لهم ايه؟ وادعوا شهداءكم من دون الله. وادعوا شهداءكم. هاتوا لنا حد يشهد اللي انتوا قلتوه ده شبه القران او في هدايه القران. ما مسلمه كان بيقلد كلام يضحك اصلا. هو مش قصده يضحكهم، هو كان بيتهم. ده اقصى حاجه وصلها تفكيره. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بص احنا قلنا لما بتنفي حاجه لسه ما حصلتش متوقع تحصل، زي ما اقول لك ايه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما يعلم بعد يعني، طبعا احنا قلنا يظهر ما علمهم في الازل. هنا ولما ياتيهم بعد تاويله يبقى سرعوا الى التكذيب. فعلا في ناس كده. يعني في ناس سارعوا واستمروا على التكذيب زي خالد بن الوليد، زي عمرو بن العاص، زي ابو سفيان. بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. ده ما اجتهدوش حتى يفهموا القران ولا حتى يسمعوه، يعني سارعوا الكذب من اول لحظه. كذلك هنشوف الكلام ده حتى مع سيدنا موسى بعد شويه. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. ومنهم من يؤمن به. على فكره في ناس كانت مصدقه ان هو كلام رب العالمين. الوليد بن المغيره مش كده؟ عتبه بن ربيعه اللي هو ابو الوليد اللي قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، كانوا عارفين ان هو ايه؟ كلام رب العالمين، استحاله يكون كلام بشر. وقالوا الكلام ده فعلا، قالوا ده مش كهان، ده مش شبه سجع الكهان، ولا جنون، ولا شعر، ولا حاجه خالص من دي. وفي الاخر عنده يعني صدقوا انه كلام الله وعلمه. وفي ناس اسلمت طبعا زي ابو سفيان وغيره، وفي ناس كانوا بيعندوا الاول بعد كده اسلموا. ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. يبقى سواء في وضعهم الحالي يؤمن ولا يؤمن، او ممكن في المستقبل منهم من سيؤمن بعد ذلك يعني، ومنهم من يموت على الكفر. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. الخطاب حتى هنا طبعا القران يعني جميل كله، لكن في بعض المواضع اجمل من بعضها في نظري يعني، طبعا حسب انت ما تتذوق يعني. الموضع بقى الثاني يقول له ايه؟ قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. انا في واحد بيقول لي انت كنت فين؟ كنت مسافر يعني، كنت فين؟ قلت له كنت حضرت درس بعد الخطبه. قال لي فين وصلت؟ قلت له حضرت درس علم بعد كده، كنت من العصر للمغرب، من العصر للمغرب الجمعه الدعاء وكده. وبعدين قلت له ايه؟ كنت بتمشى عشان اكمل وردي لان كنت رجعت مش هنام يعني. قال لي انا عايز اعرف ايه الدماغ دي يعني؟ دماغ دي يعني؟ قال لي بتعمل دماغ يعني؟ قلت له ايه؟ يعني انا اعرف الكلام ده واحد يسهر مع اصحابه يشرب حاجه يعمل حاجه يتفرج على حاجه، لكن ده ايه ده؟ ما صلينا الجمعه خلاص يا اخي. قلت له يعني الفرض اللي انا بعمله ده حاجه وحشه، قل لا تسالون عما ايه؟ اجرامنا. الراجل انت عايز تاخد اجازه تعمل بيها ايه؟ قلت له اجازه؟ اجازه زي الناس الطبيعيين، المفروض ما يبقاش حياتهم كلها شغل. الواحد يشوف شيخ يقرا عليه، هو يعلم غيره، يحضر الشيخ محمد مختار الشنقيطي، يروح المدينه، يروح وتطلع فلوس، اقعد هنا حوش. انا يا سيدي انا عايز اروح. انا بقول لك اديني من جيبك، انا بقول لك فلوسي دي. قال لي مش هتكفي. قلت له مش مشكله، ما اعرفش مش هتكفي، انا هتصرف يعني. انا ليا صفه ثانيه. انت مالك يعني اساسا؟ انت مالك؟ انا بعمل حاجه وحشه. فرض ان انا بقول لك رايح احضر الشيخ الشنقيطي ولا رايح المدينه، يقول لا انا خايف عليك، انا قلبي عليك. انت غلط، تفكيرك ده غلط. ايه تفكيري غلط؟ انتم بريئون مما اعمل. والثانيه ايه؟ قل لا تسالون عما ايه؟ عما اجرمنا. فحتى اظن دكتور نصر عمر ليه جمله جميله هنا، والدكتور قالت لي ده هناك ما سمعتش الكلام. ياسمين حاجة ما تعرفوش ان هي قالت لي والله، كان قبل ما تحكي قالت لي الحياه هناك كان زي ما انت متخيل، ده كلها شغل شغل شغل. قالت لي ده سبت هناك عشان اجي احفظ هناك. قلت انا ماشي. اه انا جيت دي بقى هرجع للجمله اللي فاتت برضه اللي فات ده كان جميل قوي هنشوفه دلوقتي بيقول لك ايه انتم برئون مما اعمل وحتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام ايه على اصحاب الجحيم فيقول لك ايه لو ادرك المتعجلون متعجلون الانتصار للدعوه يعني متعجلون على دعوه غيره والمتنازلون عارف انت يقول لك بص احنا هنعمل حاجه وسطيه كده يعني لا باس بالبنطلون اذا كان ايه فضفاضا يعني ماشي والشعر برضه لو طلع شويه بس احسن من غيرها يعني وبعدين اللي بيشرب سجاير احسن من اللي بيشرب مخدرات وبعدين اللي بيتفرج على حاجه احسن من اللي بيعمل حاجه حرام ايه ده إيه؟ ولو ادرك المتعجلون والمتنازلون واليائسون دلاله هذه الايات وامثالها لما ذهبت انفسهم حسرات على المعاندين ولادركوا ان مهمتهم لا تتعدى مهمه نبيهم ان عليك الا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بندعوك كل شيء انتم في نظركم هو شيء غلط خلاص ما تعملوش بس انا ما تنزلتش على مبادئي ما قلتش للناس لا خلاص ممكن لا انا ثابت على مبدئي وفرض ان انا غلط انتم بريئون مما اعمل انا متشدد يا سيدي خلاص انت حر طيب اللي فات بقى كان جميل قوي بيقول لك ايه سئل بعض العلماء كان طبعا هو ليه القصه دي طويله يعني او هو كلامه طويل بس هناخد منها جزء اللي يخصنا بيقول لك هل تجد في كتاب الله من جهل شان عداه بيقول لك كان يعني هو بيحب يطلع الامثال العرب من الايه من القران فيقول لك انسان عدوه ايه ما يجهله فقال موجود في موضعين على فكره اللي هو كلامه ممتع جدا في حاجات كتير في موضوع امثال القران ده فالاول بل زي ما شفنا انما اللي كل نبأ مستقر قال في موضعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه هم لم يحيطوا بعلمه وصرعوا للتكذيب طب مش لما تفهم الاول تسمع القران الثاني واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم المشكله عندك انت لكن هو فارع الى تكذيب ما يجهل ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون طبعا ده صم عن سماع الحق عمي عن إبصار الهدى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهر يتعارفون بينهم تعرف بعد جنب واحد دي مثلا إيه مستني دكتور في مواصلات مستني طياره والعياذ بالله ماشي عشان تسافر وما ترجعش ما تعرفت عليه قد خسر بيقول لك ايه فالدنيا دي كلها عامله زي ايه؟ هتعدي على ناس اكلهم قعدوا ساعه بس فيها تعرف لا تكفي تعرف حتى تعرف بسيط يعني فادي الدنيا سيدنا نوح قال لكن بيت لما بين دخلت من باب وخرجت من الثاني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم زي هلاك نهايه الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم رآها نهاية دولة الشرك يعني أو نتوفينك قبل أن يرى نهاية الروم والفرس مش كده؟ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط لأن شفنا في الأعراف فلا نسألن الذين أرسل إليه ولا نسألن المرسلين قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ست مرات في القرآن يقولوها استهزاء نفس الجملة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين طب لو في عذاب ورينا وانا مذكر عذاب في الدنيا قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون هيفيدك بايه الاستعجال بقى انت استعجلت تقول لي فامطر علينا حجاره من السماء او الثانيه في المعارف سال سائل بعذاب واقع يعني دعا على نفسه وعلى قومه اثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به فاستعجلون زي ما قلنا في الأنعام الذكرين بعدول كده تدخل على الذال ما تزودش أي ألفات والتسهيل محتاج إيه تدريب القراءة بالتس يعني ده استفهام طبعا اللي الآن مش ولا حرف بين الاثنين الآن وقد كنتم به فاستعجلون ثم قيل للذين ظلموا قال لهم إيه ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تخيل الخطاب شديد يعني المفروض يترعبوا عارف لما تقول اعمال طول الوقت ده في عذاب ده هينزل عذاب لو ينزل ينزل بالليل ممكن ينزل بالنهار وانت هيجيلك استعجالك وهيبقى في عذاب خلد وهتاخد فيه يقول لك لا والله ويضحك بالضبط اللي عمله ويستنبولك ايه احق هم فما ينفعش رد عليهم بقى غير ايه قل ايه وربي انه لحق وما انتم بموجودين مش كل مره يبقى ايه نقنعه مش عايز تصدق يا ايه معنى نعم زي ايوه كده او ايه كده يعني تمشي يعني لا بس مش اللغه ده بيننا وبعض قل ايه وربي نعم انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به لو تملك اصلا نحن شفنا سوره العمران لو يملك كل ما في الارض ذهبت واسروا الندامه لما راوا العذاب في مواضع يزوروا فيها الندامه وفي مواضع يخفوا بقى الندامه مش هينفعهم الندم شيء او اظهاره وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون بالعدل طبعا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون من الآيات الجميلة بقى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شوف القرآن شفاء من أمراض القلوب وأمراض الأبدان خلي بالك بس الأصل في الرقية أن ترقي نفسك سواء في آيات يعني إيه فيها كلام عن الشفاء او غير ذلك طبعا كلام العلماء يعني او حتى الايات اللي لها فضل او الاحاديث الصحيحه في غنى عن اي حاجه ثانيه قلت الناس قبل كده ممكن على الموبايل او على الكمبيوتر الرقيه الشرعيه الشيخ خالد الجريسي لو كتبت كده على اندرويد الرقيه الشرعيه من القران او الرقيه الشرعيه الجريسي كويس الجريسي او الجريسي فهيجي لك الايه حتى هي متقسمه في مجازه تاخد 10 دقائق وممكن طبعا هي الحاجه اللي جبناها بقى هي جايه من هناك شويه كتب كده هتلاقيه بريالين يعني او بريال واحد. تعرف الكورس ده بكام اصلا؟ ال ماي زازل 9 ريال الله يخليك كده جاي ماشي بلبس انا ما بلبس اكس لارج لارج 60 دفه او اصيل ابيض الوان لا لو في بخور بس العربيه العود او معتمد القرشي فالمهم الرقية حد ياخد مني حاجة يعني ده ابنك من غير ما ياخد البتاعة الثانية وعملت له فيلم سنتين فبقول الرقية الشرعية دي موجودة ممكن على الموبايل شحنتي الموبايل الشحن بتاعي كويس ولا الرقية الشرعية بقول من القرآن سواء انت ممكن بقول تقضي بيها نفسك او تقضي بيها غيرك وهي حتى مرتبه لك المجازه 10 دقائق المتوسطه نص ساعه الثانيه تاخد حدود ساعه ممكن طبعا ايه حتى فيها تعليمات دلوقتي تضع اذا وصلك بيها على الراس مثلا او حتى لو في مثلا مكان وجع او على القلب او غير ذلك فبقول في غنى عن ايه في برضه للشيخ اديس ابكر يعني ايه عاملها برضه الرقيه الشرعيه غير طبعا يبقى في تسجيلات ثانيه هي متجمعه ممكن حتى بيقول لك لو حد مصاب يعني بسحر او عين ممكن يسمعها في اذنه يعني شغاله سماعات الاذن حتى بالشرط الامر ده عشان ما يبقاش بيسمع حاجه ثانيه معاه فالقران شفاء من امراض الابدان وامراض القلوب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كتير من الناس لما ينجح يقول لك بفضل الله وبرحمته ينجح في الدنيا يحصل على وظيفه يجمع مال لا سيدنا عمر بن الخطاب بيصح لنا فهم الايه. الايه دي بتتكلم فضل الله ورحمته اللي هي في الايه اللي قبلها هي القران والدين. كان مولى لسيدنا عمر لما جاء خراج العراق وكان في ابل طبعا في ابل وفي غيرها من الانعام وفي ثمار وزروع فقعد يعد بيت مال المسلمين ده حاجات داخله للمسلمين خير للمسلمين فقال قل بفضل الله وبرحمته. فقال له سيدنا عمر كذبت. ليس هذا الذي يقول الله. أمال إيه بقى؟ إيه فضل الله والرحمة؟ ما جاءهم من دين قويم ورسول كريم وقرآن مبين. فضل الله ورحمته يتمثل في القرآن الكريم وفي الدين القويم وفي في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير أنت عارف أصلا مما يجمعون من إيه؟ من حطام الدنيا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق احنا اتكلمنا عنها كتير قوي وبالتفصيل في المائده وفي الانعام التحليل والتحريم حاجه مش هينفع كده يا حاج هطلعك بره يا حاج طلعت بعدين ايوه مش انت بقى مش هينفع بقى كل شويه عرفت بقى انت رحت زمان ليه؟ دلوقتي ما اقدرش اطلع اكتر. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه ايه؟ حراما وحلالا. شفتوا البحيره والسائبه وشفتوا انعام وحرث حجر والكلام ده؟ قل نفس برضه فكره المد وتنزل على حرف اللام بعد المد الالف. قل ست حركات. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه في ظهر التحليل والتحريف. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثر الناس يقولها مع المؤمنين لما يكونوا فيه واقعين في عدم الشكر زي سوره البقره. دول كانوا مؤمنين فقال لهم الله موتوا ثم احياهم وفعل احياهم وقاتلوا. لكن هنا بيتكلم على الكافرين اكثر الجماعه اياهم اكثرهم لا يشكرون. برضو من الجمل الجميله هنا في التفسير والامام الالوسي يعني جزاه الله خيرا يعني بيعلمنا كمان درس غير ان هو ادانا معنى مهم ان ما اقولش ان هو ده الراي الصح وغيري غلط. بيقول ايه؟ وما تكون في شان وما تتلو منه من القران. دول اول جملتين دول ده خطاب خاص لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. وما تكون في شان وما تتلو منه من القران. الثانيه بقى وما تتلو منه الاصح اللي هي من كتاب الله يعني. طبعا البعض قال من اجل هذا الشان من القران. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. طب ليه ما قالش اي عمل بتعملوه؟ كنا شهود عليكم شهودا اذ تفيضون تشرعون في هذا العمل. فبيقول لك الخطاب الثاني ولا تعملون خاص عام لجميع الناس. وقد روعي في كل مقام ما يناسبه. لما جاي يكلم سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة إيه؟ وما تكون في إيه؟ شأن. يعني يقول فرندز ده صاحب شأن. بيقول لك لأن عمل العظيم عظيم. شخص عظيم زي الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد عمله يعبر عنه بكلمة إيه؟ بكلمة شأن. وما تتلو منه من القرآن. لكن استخدم معانا إحنا ولا تعملون إيه؟ من عمل. بيقول لك إن كلمة عمل دي تنطبق على عمل سواء كان عظيم أو عمل إيه؟ حقير. سواء كان طاعة أو معصية. بص بقى بقول لك بعد ما قال كل ده قال وقيل. فدي من الحاجات الجميله جدا طبعا هو وغيره ان هو للامانه بعد ما بيقول رايه يقول بس في راي ثاني. بيقول وقيل ان الخطاب في المواضع الثلاثه دي او في القسمين دول الظاهر فيه انه للرسول لكن المقصود به امته. وحتى جاب عليها دليل كما قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. وضحت؟ لكن طبعا انا بميل لرايه يعني جزاه الله خيرا يعني على تواضعي وان هو جاب راي ثاني ورغم ان هو مخالف لرايي. وما يعزب عن ربك يغيب يبعد عن علمه سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك يغيب عن علمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين اللي هو اللوح المحفوظ. طيب لو انت بينك وبين الناس مشاكل ما تقعدش تجيب فلان وعلان ويشوفوا لك حل للموضوع ده وتجيب واسطه وتشوف حد ليه دلال عليه ولا الكلام ده ماشي. انا اقول لك ما بقاش ده اللي شغلك يعني انت حتى لو عملت كده لكن اصلح ما بينك وبين الناس يصلح ما بينك وبين الله. معلش الساعه 5 بتكلم الساعه بدري قوي الساعه 11. المهم اصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. مش حد يفوتني. انتوا فهمتوها العكس خلاص ما تحرموناش كده. فانت لو في مشكله في حياتك مع الناس او عموما يعني حاجه تخصك قرب من ربنا. احنا قلنا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تقول في موظف عادي في موظف لا ليه امتيازات بقى تعامل معامله خاصه فما تخلفش العادي. الا ان اولياء الله تقولي لا ده الاولياء اللي هم فلان. لا الولايه هيقولها شروطها في الايتين اللي جايين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا الخوف من حاجه في المستقبل حزن على فوات شيء في الماضي. عشان كده كان في لفته نسينا نقولها امبارح. سيدنا ابو بكر قال لا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يقول لك ما كانش خايف لان الخوف ده حاجه في المستقبل، وغير حزين على ما اصاب الرسول من تكذيب، ومن هو الرسول يبقى موجود في هذا الغار كويس والمشركين منعمون يعني، او حتى هم يطاردونه. ايه طيب خوف في المستقبل يعني الاخره، ما يستقبله من امور الاخره، حزن على فوات شيء في الماضي. الذين امنوا وكانوا يتقوا الله ما جعلنا منهم رب، ايمان وتقوى امتثال الامر واجتناب النهي. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ولئن سالني لاعطينا، ولئن استعاذني لاعيذنا. يمكن برضه نصيبكم وتستغربوا الامام القرطبي، يعني كتير قوي يوصفه كده، يقول لك العلامه القرطبي هو من الاندلس، ورغم ان هو كان شيخ يقول ايه الشيخ الاوروبي، رغم ان هو المفروض الاندلس ده لكن في العرب هو مش لغتهم اصلا يعني، لكن تفتح تفسيره عقليه منظمه جدا يعني، هو عقليه منظمه وتفسيره حتى من اكثر تفسير اللي فيها معلوماته منظمه. يقول لك مثلا الايه دي فيها 36 مساله، ايه واحده ممكن تكون سطر واحد، ايه يجيب ايه المسائل اللغويه الاول، يجيب البلاغه، يجيب حاجات خاصه بالاحاديث. فالامام القرطبي مش يعني واحد، مش احنا اللي ممكن نرد كلامه، اكيد لما يقول حاجه يبقى صادق. حتى كان شيخ الدكتور تامر الشعراوي ليه درس اسمه حكايه المفسرين، فبيقول الامام القرطبي نفسه بيقول انا مره وهم بيطاردوني في الاندلس، الاعداء بيطاردوني في الاندلس، فوصلنا لمكان فاضي صحراء كويس، بيقول فاخذت اقرا ايات من القران من سوره ياسين ومن غيرها، قاعد يقرا ايه؟ ايات من القران، بيقول فاخذوا يمرون علي ذهابا وايابا وهم لا يرونني، ويقول احدهم الاخر هو جن، يمكن ده جن اصلا مش شايفين هو فين. فالكلام ده ممكن ايه؟ بقول لك يتحقق لحد، مش شرط تكون بقول لك احنا الحاجات دي لولا الامام القرطبي كان قالها ما كناش ممكن ايه؟ كنا شكينا في كلامه. ده راجل على علم وهو بيحكي عن موقف نفسه لما كان بيفسر ايات سوره ياسين. لهم البشرى في الحياه في الدنيا في الاخره، البعض قال سعاده وحياه طيبه في الدنيا، والبعض قال لا البشرى عندما ياتيه ملك الموت. بره ماشي بره طلعتين ده لا طلعتك عشان تروح. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله. شوف في السورة تتنزل عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه. ولا يحزنك قولهم سواء على القرآن ولا عليك ولا على ربنا، إن العزة لله جميعا، بيدي أن ينتقل منهم، لكن له حكمة في أن يمهلهم، هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات ومن ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هم آلهة لا تصح أن تسمى شركاء لله سبحانه وتعالى أبدا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يكذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، طب الالهه بتعمل كده؟ ما دام الحجه لسيدنا ابراهيم قال له فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مع ذلك قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. عندكم دليل؟ ان عندكم من ايه؟ سلطان، حجه، برهان. ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. انتوا عارفين لو كنت الآيات مثلا ايه، اصل في بعض الناس بيخترع شويه يقول لك ايه بص اللي جاي قصص، تعالوا بقى ناخد ايه آيات من سورة الأنعام مثلا او سورة هود، او ناس يعملوا العكس يقول لك ايه هقعد اقول لك قصص، جيب لك آيات القصص من القرآن كلها ونقعد نقولها وكده نفهمها مع بعض. لا، القرآن عارف ان احنا لو كنا سمعنا آية زيادة مش قصة ما كناش حد فيكم يسمعنا، كان كله عمل زي عمر دلوقتي مطفش. ما القرآن ده أسلوبه مسته، سبحان الله بقول لك قصة سيدنا يوسف كلها طول السورة من أول كام آية يا دوب بس آية على وصف القرآن، بعد كده إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص ويتكلموا على سيدنا يوسف. في الآخر آخر كام آية ما يكلموهمش قصص، يكلموا على كلام مهم جدا هنعرفه إن شاء الله هندبره. يعني تعليق على القصة. فهنا بص ما كنتش تقدر فعلا تسمع مني ولا كلمه زياده. عارف ايه اللي خليك تستحملني دلوقتي؟ دخلنا في قصه. واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي كبر عظم شقة 950 ألف سنة إلى 50 عاما، وتذكيري بآيات الله كمرتبط الحاجتين ببعض، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، اعقدوا العزم بقى، صمموا على اللي انتوا عايزين تعملوه، وشركاءكم، شركاءكم ممكن كل آلهتكم أو شركاءكم في الكفر، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. هددوه صورة الشعراء إن هم يرجموه، انتوا هتموتوني ازاي؟ ورجم بالحجارة أو قتل يعني أي سلاح، شوفوا انتوا هتعملوا ايه بالظبط. ما يبقاش أمر مستقر، فيش داعي تخبوه. ليه؟ أصلا متوكل على الله. ثم قضوا إليه، نفذوا على طول، مش بقول لكم مبقاش غمة عشان أستعد، لا لا. ثم قضوا إلي ولا تنظرون، يعني ولا تمهلون، فإن توليتم افتكروا كويس، فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة الإيه؟ المنذرين، اسم مفعول المنذر، لكن لو كانت المنذي المنذرين تبقى اسم فاعل لغة الرسل. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات، الاقوام اللي احنا خدناها في سوره اعراف، وبكره ان شاء الله سوره هود. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كل واحد يكذب بما سمع كذبا من قبله، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اللي في سوره الاعراف اللي بيتلخبط بين الاثنين، الاعراف قال بما كذبوا من قبل، لان كان ذكر اقوام كتير، هنا بيتكلم به لمقام نوح. ليه جاب هنا بيه والاعراف ما جابهاش؟ هناك بيتكلم على قوم نوح بس، هناك بيتكلم على قوم نوح عليه السلام، وبعد كده قوم سيدنا هود، وقوم سيدنا صالح، قوم سيدنا لوط، وقوم سيدنا شعيب عليهم السلام. بعد كده قال فما كانوا يؤمنوا اي بقى ايه قوم بما كذب به من سبقه، لكن هنا بيركز على سيدنا نوح، بما كذب به قوم نوح. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صرعوا للتكذيب من اول لحظه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، ركز معايا جدا عشان في حتتين في الوقفه هنا، قالوا ان هذا لايه؟ لسحر مبين. انا عارف ان كتير بياخد الايه دي في نفس واحد ويفتكر ان اخر جمله من كلام السحره، من كلام قصدي الملأ، الوقف الاصح والمعنى الاصح، قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم، الكلام اللي فات ده لو في الآية 76 بتقولوا إن سحر مبين، بقى ده بتقولوا للحق. الكلام بقى اللي جاي ده مش بقيت كلام السحرة، لا ده كلام سيدنا موسى، أسحر هذا ولا يفلح الساحر. وضحت؟ لو كنت وصلتها يبقى معنى أنتوا قلتوا أتقولون إيه أسحر هذا؟ لا لا، ده هم قالوا خلاص سحر مبين، سيدنا موسى هو اللي بيقول أسحر هذا. شفت أنيزة الإيه؟ فهم الآيات والوقف والكلام. في واحدة برضه بعد شوية قوية بقى. قالوا أجئتنا لإيه؟ تلفتنا، يعني عمر انصرف الحمد لله، محدش يقول له بس بكره انصرف مشى، لكن تلفتنا واحد بيبص يشوف ايه الصوت اللي جاي من التكييف ده، ده بيلتفت. قالوا اجئتنا، بص مش عايزين اقل انصراف والتفات عن العباد، لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء. هو مين؟ سيدنا هارون. وما نحن وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر. اقف هنا احسن، بتدي معنى كده ايه ما جئتم به، وعين السحر. بعد كده يقول ايه على ان الله سيبطله، عارف ان معظم بيفصلها مره، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. ما فيش تفاصيل برضو كتير زي الموضوع الثانية، موضوع إيمان السحرة، شوفوا سورة طه إن شاء الله. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية على القليل، وبيخص بهم الصغار يعني شباب، نصراني الشباب وحزراني الشيوخ زي ما الرسول كان بيقول. طب ذرية من قومه، افتكر من قوم مين؟ ها؟ من قوم فرعون؟ من قوم موسى ساشا نبتدي، مش هنزعق حد النهارده. انا اتخيل ان العلماء يعني ايه مناقشه بينهم، لان في كبار المفسرين الامام الحافظ ابن كثير والامام الطبري والامام الاوسي والامام الفخر الرازي وغيرهم، كل واحد متبني وجهه نظره ويدافع عنها. يعني فضل ربنا من ايه؟ من قراءه وجهه النظر دي حاول ابسطها لك اكن حوار بين الاثنين. في فريق بيقول من قومه من قوم فرعون زي ما معظم الناس فاهمه على فكره. فيقولوا لهم من قوم فرعون، هو فرعون اتذكر في الايه بيقول فما امن لموسى الا ذريته من قوم ده فرعون لسه بيقول ايه على خوف من فرعون، فرعون ما اتذكرش. انا برضه هشير بالضمير لمن لم ياتي يقول لهم يعني انتوا عايزين تقولوا ان هم العدد القليل الآمن من بني إسرائيل؟ طبعا يقولون طب إزاي يعني؟ هل العقل يقول إن بني إسرائيل يجيلهم سيدنا موسى عشان يخلصهم مما هم فيه ولا يؤمنوا كلهم؟ يقولون طب ما ده حصل مع الرسول. هل كل العبيد وكل الضعفاء زي سيدنا بلال أسلموا؟ مش شرط، لا مش شرط ذلك. حتى خدنا سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، هل سكت؟ قال ايه؟ لمن امن منهم، مش كل المستضعفين كانوا مؤمنين، لمن امن منهم، واضح؟ وبعدين في دليل تاني على كلامنا. لما قالوا لا مش دي، على خوف من فرعون وملائهم. فالان ان دول عدد قليل في البدايه امن من سيدنا موسى، ده في البدايه في بدايه الدعوه. عدد قليل امن من سيدنا موسى بيقول لان قال ملائهم اللي هم ملأ بني اسرائيل، كان في ملأ من بني اسرائيل ايوه. ما فرعون ما كانش الملأ المحيطين به من اهل مصر فقط، كان في من بني اسرائيل ناس كمان منافقه وايه؟ ولها مصلحه ان يبقى قريبه من فرعون. وضحت كده؟ لكن انا بقول للامانه الفريقين لهم كلام، يمكن انا عشان انا بميل لان هو عدد قريب من قوم سيدنا موسى فانا وجهت ايه؟ وجهت يعني اسلوب الحوار بالشكل ده. لكن برضه لو انت حبيت تقرا هتلاقي كلام ممكن تاني يكون مقنع بالنسبه لك. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. طبعا استعلاء استكبار. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اللي برضه بيطمني إن هم مش كل بني إسرائيل اللي آمنوا دول المؤمنين اللي ثبتوا بعد كده مع سيدنا موسى، لأن في منافقين دخلوا قبل ما سيدنا موسى يهاجر من مصر. لما لقوا بقى ايه؟ قال فرعون مبتلين بالطوفان والجراد والقمل قالوا بقى عليه صح يلا هو اللي هيغلب خلينا معاه. عشان كده طلبوا عباده العجل. فهنا يدل على ان دول مؤمنين فقط فقالوا على الله توكلنا. بص كلام يشبه كلام الانبياء. مش قال سيدنا نوح فعلى الله توكل؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. فقدموا الفتنه في الدين اخطر عندهم من ايه؟ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على نجاه الابدان. الدين عندهم اهم من ايه؟ من نجاتهم هم نفسهم. طيب ربنا لا تجعلنا فتنه فيها معنيين، حد يعرفهم؟ ان هم يفتنونا في ديننا. لا هم يفتنونا في ديننا ان هم يعذبونا واحنا ما نصبرش فنرجع عن الايمان. طب المعنى الثاني احنا نبقى فتنه لهم. ازاي نبقى فتنه لهم؟ لما يظن لما اهل الباطل يرى ان هو على الحق دائما وهو المنتصر فكده يفتن يفتكر ان هو ايه؟ الحق. انا شفنا امبارح انت استفتحه في سوره الانفال ابو جهل قبل بدر ذهب هو المشركون والمشركون وتعلقوا باستار الكعبه وقالوا اللهم انصر اعز الفريقين واكرم الجندين اللهم ابغضنا اليك فاهلكه الغداء. ايه ده انت فاكر ان انت الاحسن وان انت الاحب الى الله فيوصل لمرحله ان هو يفتن يقول ما دول الجماعه دول لو كانوا على حق ما كانش ربنا عمل فيهم كفر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ التبوؤ اتخاذ المنزل أن تبوأ لقومكم مصر بيوتا. ليه؟ ما كانش لهم بيوت بني إسرائيل قبل الآيات دي؟ لا كان لهم بيوت بس كانت مفرقة. ففي قبل الهجرة من مصر قبل الخروج يعني عن طريق البحر فخليهم كلهم متجمعين في حي واحد واجعلوا بيوتهم قبلة. وفي الوقت ده يعني ممكن يصلوا في بيوتهم لكن الأصل الصلاة في أماكن العبادة عندهم مخصوصة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. استشهدت بيها بدري فاكرينها لام إيه دي؟ لام الصيرورة فاكرينها في سورة الأنعام قلت وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. دي كانت صيرورة مش تعليم. برضه للامانه بعض العلماء بيقول ادي تعليل حتى في دي ما عندوش حاجه اسمها لام عاقبه او صيروره. احنا قلنا جاي من صار الامر عاقبه الامر. يعني ربنا ليضلوا عن سبيلك انت اتيتهم الاموال وصار الايه الامر ان هم أضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. في فرق بين الربط على القلوب واشدد. واشدد انها تبقى قاسية لا يخرج منها كفر ولا نفاق، لكن اربط انها تثبيت القلب. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مش هينفعهم الإيمان. صل على الله. دلوقتي ربنا بيقول ان آية سيدنا موسى 9 آيات، العصا واليد الاثنين. طبعا آيات عشان إيمان بني إسرائيل، عشان إيمان قوم فرعون، يعني في آيات غيرها، لكن 9 آيات بينات لبني إسرائيل كويس كفاية نجاتهم. العصا واليد الاثنين، في 5 ورا بعض، ها، الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم كده، وكان يبقوا 7، فاضل 2. بعض العلماء يقولوا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فيقول لك دي 8 و9. فردوا عليهم قالوا لهم لا، السنين هي نقص ايه؟ من الثمرات. فقالوا الآية 8 السنين، 9 الطمس على الأموال. أموالهم صارت حجارة، أموالهم الذهب والفضة صارت حجارة. ربنا اطمس على أموالهم فلا ينتفعوا بها، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتك ولا دعوتكما، لأن المؤمن كالداعي. سيدنا هارون كان بيأمن، فاستقيما بتر الحق ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ظلما واعتداء حتى إذا أدركه الغرق. كان المفروض يقول آمنت بالله، لكن هو مستكبر. أنا حتى أقول حاجة بالعامية في الآخر كده، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يلا زي بعض، والله مش صح، تحس كده إن هو يقول إيه؟ يلا زي بعض. آمنت أنه لا إله إلا، تقول لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل، أنا أعمل إيه بقى؟ وأنا من المسلمين. فسيدنا جبريل بيقول له الرسول لو رأيتني وأنا أدس الطين في فمي أو آخذ حالا من حال البحر، طين البحر الأحمر، وأضعه في فمي مخافة أن تدركه الرحمة. حتى سيدنا جبريل تأذى بهذا القول، يعني كان وانت بتموت كمان مستكبر، مستكبر تقول لا إله إلا الله، لا آمن به بني إسرائيل. قال له إيه بقى؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لأن طبعا بني إسرائيل كان قال لهم إيه؟ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ده نعمة إنه يرى عدوه وقد غرق إيه تشفيا فيه لطول أذاهم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، نعوذ بالله من الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما على قلوبنا من غفلة في يعني ما بقى من أيام رمضان. آية ثانية، نجيك ببدنك، نجى ببدنك. في جنود فرعون مش كلهم خرجوا، مش كلهم طفوا على سطح البحر، مش كلهم خرجوا إلى الشاطئ، بس واحد. انا عارف ان بعض يقول مثلا الجثه بتاعته فيها اثار غرق بحر والكلام ده، لا اعرف، بس ما نقدرش نبني عليها ويرجعوا تاني يقولوا لا ما كانش صح. لكن هو الاصل عشان بني اسرائيل يرونه ايه يتاكدوا من غرقه، يرقاه بس اتدفن بقى تاني خلاص، يعني هو بس اطر مش هيقدر يعني بدنه عشان زي التعاظ، يعني التعاظ اللي هو للعظم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. مبوأ صدق هي أرض الشام، أقول كل شيء مضاف إلى الصدق على سبيل المدح. مبوأ التوغل هو اتخاذ المنبر. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. مفروض العلم يوحدهم لكن اختلفوا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال قتادة لما نزلت قال النبي لا أشك ولا أسأل. يعني إيه دول بلغني؟ دي من سورة حديث، يعني أنت لو أنت يعني إيه بلغت ذلك فقلت لنا قال فلان وسمعت الرسول. طيب فلحت هذا يعني ممكن، او ممكن يكون بعض عايز خايف لحسن الناس تفهم الايه غلط فقال لي الجملتين دول. لكن الأصح والله أعلم زي ما الإمام الرازي بيقول، بيقول إيه؟ الآية بتقول أن الشك الامتراء والكذب بلغا هما الاثنين من القبح والمحذورية حاجة قبيحة وحاجة ينبغي أن تحذر منها، إلى أنه قد بلغ من القبح والمحذورية مما جعله يعني ينهى عنهما من لا يمكن أن يتصل به. بلغ من القبح المحذورية لدرجة أن هو ينهى عن الشك والتكذيب من لا يمكن أن يتصل به. من هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك فما بالك بمن يمكن أن يتصل به. فهو ربنا عايز يحذر من الشك وعايز يحذر من التكذيب، فوجههم لشخص النبي عشان احنا نحذر أكثر. والدليل كمان على كده من القرآن قدامها، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دي. وبرضه في حاجة بسيطة كده ممكن نقولها، يقولك مش شرط تكون منها الواحد عن شيء بيعمله. الجو حر النهار تقوى عدف، يقول لي أنا أفطر، أنا راجل عندي ولاد ده أنا بقولهم ما يفطروش. يقول لك لا أنا على فكرة ما كنتش قصدي حضرتك، ما قصدي ولادك يعني، عشان إيه بس بوجهك أنت الكلام عشان إيه؟ يقولوا أه أكيد الدورة جاية علينا مثلا، نحذر إحنا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، سبق علمه بقى إيه عدم الإيمان، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللي كان بيسألني فيها من كم يوم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف. يعني قوم سيدنا نوح لما نزل الطوفان اللي حاول فيهم ينجو ما فيش مجال للنجاة، قوم سيدنا صالح وقوم سيدنا هود لما نزل العذاب نزل العذاب وأنذرهم. سيدنا صالح مثلا تمتعوا في ذلكم إيه؟ 3 أيام. هم بدل ما يفكروا في التوبة والإيمان كان قدامهم لسه مهلة، فكروا في قتل سيدنا صالح. بينزل العذاب، احنا خدنا سورة الأعراف وحنبه ده احنا في الأنبياء تأكد المعنى اللي هي ايه؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. في أول السورة في الأعراف في الأنبياء يطلعوا يجروا، لا يتقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أخبرتم فيه على سبيل التهكم على القول إن شاء الله الأسبوع الجاي. إلا قوم يوسف لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ليه؟ فالمفسرين يقول لك طيب قوم يوسف أمنوا إمتى؟ لما نزل العذاب؟ لا، هو العذاب فعلا يعني رأوا العلامة التي تدل على العذاب لكن لم ينزل عليه. بسبب إيه؟ هما ما استنوش المهلة تخلص. لما سيدنا يونس دعاهم 9 سنوات ولم يجبه رجل واحد، فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى 3، دعا عليهم. وسيدنا يونس عارف أكيد برضو سير الأنبياء السابقين، فدعا عليهم بنزول العذاب وقال لهم العذاب هينزل بعد 3 أيام. جابوا منين؟ من قراءته ومن علمه بأحوال الأنبياء مع أقوامهم. فالناس قالوا إيه؟ ناس من الكبار فيهم يعني كبار السن قالوا إيه؟ هو رجل لا يكذب فارقبوه، فإن أصبح بين ظهرانيكم لقيتوه الصبح موجود فلا شيء، يبقى بيقول كده خلاص، يبقى دي أول مرة يكذب فيه. وإن وجدتموه فارقكم فهو العذاب. يبقى زي ما قال فعلا أول ما أصبحوا وجدوا سيدنا يوسف فارقهم. يقول لك فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله، تابوا إلى الله، ردوا المظالم وخرجوا إلى الصحراء يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، لبسوا المسوح ملبس البالية وفرقوا بين الأمهات من البهائم والنساء. يعني بالنسبة للبشر فرقوا بين الأمهات والأولاد. ليه؟ عشان يعملوا الصراخ مش كده؟ استغاثة يعني بيستغيثوا بإيه؟ بالله بالبهائم الرضع والأطفال الرضع، نفس الكلام عملوا البهائم وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول كشفنا عنهم عذاب الخزي. البعض حتى يعني بعض المفسرين بس في رد عليهم ايه؟ رأوا العذاب يدور فوق رؤوسهم لكن لم ينزل عليهم. يقول لك الأصح ان هم رأوا على مشارف الايه؟ القرية العلامة تدل على العذاب. وعاد سيدنا يونس حتى يقول لك ايه؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أنا مش فاهم الاستثناء، يعني لو أي قرية آمنت مش هينفعها آمنة غير قوم يونس لما آمنوا؟ لأن هم آمنوا كل القرى. مفيش قرية بيقول لك مفيش قرية آمنت فنفعها آمنوا، هم كانوا بيؤمنوا أول ما ينزل عذاب ينزل عليهم. لكن قوم يونس آمنوا قبل المهلة، قبل بدء المهلة، من أول ما أنذرهم قالوا لهم العذاب بعد 3 أيام آمنوا على طول لما لقوه مش موجود. لكن مثلا مثال قوم سيدنا صالح قال لهم العذاب لقاهم بياكلوا من الناقة قعدوا يستهزئوا بيه. يومه الثاني ما حدش فيهم يفكر يتوب. قالوا لا احنا نعمل حاجه كمان في صوره النمل. قالوا احنا نقتله. تسعه اتفقوا على قتله خد صوره النمل ان شاء الله. حضرتك قلت ان سيدنا يونس هو اللي رجعهم بعد كده. نعم. ما امنوا مش مفروض. هم امنوا قبل يعني قبل نزول العذاب. بقول لك امنوا بعد ما فرقهم مباشره. رجع لهم مؤمنين. بعد ما نجا من قتله. طبعا. يعني ما نزلش في ارض ثانيه بعد ما طلع. لا نزل في الارض الثانيه ورجع لهم. ما يقول لك احنا ايه ده اللي وصل لنا لغايه دلوقتي ترتيب القران. لكن قدام شويه هنشوف الارض اللي نزل فيها وشجره اليقطين صوت الصخرات ان شاء الله. ممكن الصوره كلها باسم سوره لكن ما جاتش قصته كلها فيها. ما هو بيتكلم على هو الصوره المذكور فيها سيدنا موسى. سيدنا موسى مذكور في صور ثانيه كويس. وسيدنا نوح مذكور في ايه وحتى في صوره باسمه. فسيدنا يونس حتى البعض ربطها باول اسم الصوره اللي هو ايه تلك ايه في كتاب الحكيم. هو حكيم لانه من الله له حكمه. له حكمه حتى بص المثالين ورا بعض. فرعون امن امتى؟ لما نزل العذاب. مفيش ايمان يقبل. كويس؟ لكن قوم سيدنا يونس امنوا قبل نزول العذاب بهم. ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. يقول الرسول مش كل الناس هتؤمن. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تجبرهم على الايمان. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. وحتى احنا قلنا برضه بدري وما تشاءون الا ان شاء الله. يعني لمن شاء منكم ان يستقيم. عايز تستقيم على الطاعه تبدا قيام الليل بالتهجد من النهارده ما دام كده كده ما بتنامش بالليل. عايز تتوب من معصيه ادعي ربنا بالهدايه الا باذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. فيها ايات تدفع الانسان الى الايمان بالله. وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مهما جالهم من ايات قرانيه كونيه مش هيؤمنوا. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبل. ايام اللي ربنا اهلك فيها العصاه والمكذبين والكافرين. قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. ولو حصلت ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أنا ثابت ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون مؤمنين. ثابت على دعوة إلى الله وإيمان بالله. وأن أقم وجهك للدين حنيفا إخلاص العبادة لله. وأنت مائلا عن الباطل إلى الحق. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في معنى أنا عارف ممكن يكون جديد على معظم الناس الموجودين من كلام العلماء. أنا تقريبا مش عارف موجود على الصفحة الصبح يمكن. كثيرون يقرؤون هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر كثيرون يقرؤون هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إله إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فبيقول ينحصر فهمهم بأن الخير في الكشف فحسب. هو بيقول الخير في كشف الضر مع أن الخير قد يكون بإصابته بالضر لا بكشفه. ليه؟ لان لما ربنا يبتليك رغم ان انت قريب من الله سبحانه وتعالى يبتليك بدور فيها فائدتين. ايه هما؟ جيبهم من ختام الايه. مش قال وهو الغفور الرحيم؟ بيقول لك مغفره لذنوبك ورحمه به. مش احنا قلنا قبل كده كفرت سيئات ورفع درجات. فممكن ان ربنا اصل الناس يقول لك الناس دي لو كانت يعني صح ما كانش ربنا ابتلاهم بكده. لا ممكن يكونوا هما صح هما على حق. ربنا اراد ان يرفع درجاتهم اراد ان يغفر لهم ذنوبهم. بص ختمها بايه؟ وهو الغفور الرحيم. فكل ما يقضيه فهو له خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ايه؟ ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه وما انا عليكم بوكيل. لست بموكل باجباركم على الايمان. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حتى يحكم الله بينك وبينه. حد ليه سؤال في اللي فات او اي اضافه؟ اختلاف نعم. ما هو احنا في الكذب، الكذب ان الرسول يختلف يعني ايه؟ يالف كلام ويقول ده كلام كلام ربنا. مسيلمة الكذاب قالوا انت بينزل عليك الوحي؟ قال طبعا. طب انت في صور يعني؟ قال عندي صور فيها. على فكره ما اقصدش والله إيه؟ طبعا ده كلام مسيلمة اللي موجود في الكتب يعني، ما اقصدش ده حق يعني في الاكل. فقالوا عن صورة الفيل، عن صورة الفيل كما انزلت على محمد. ايه صورة الفيل؟ الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير. وناس كانوا بيصدقوا والله يقولوا ده فعلا كلام مسلم. وصورة الضفدع على فكره ده مش استدلال القران، ده هو فاكر كده ان هو ايه بيجيب حاجه مبهره يعني. نقي او نقي ضفدع كما تنقين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تكدرين. وافتكر ان الكلام ده ايه؟ كلام يعني مبهر بقى بالنسبه له، ده اقصى حاجه وصلها تفكيره. وفي ناس على فكره الى الان بيحاكوا القران نفس الوزن كده، والكلام اصلا ايه؟ يدعو الى السخريه. فهو الرسول ما الفش الكلام مناسب الى الله، يبقى كده افتراء. نعم. لا جميل لكن احنا كنا في قصه شعراء بتكتبي شعر صح؟ حد يعني؟ لا ما هو الشعر ربنا يقول والشعراء اتبعهم الغاوون، بس قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا. سيدنا حسان كان شاعر رسول، كان بيقوم بيرد على من يهدو الرسول ومن حتى سبحان الله يعني نثبت برضه احنا سمعنا عن هجاء الرسول صح؟ يعني حسان حسان كان بيرد على من يهدو الرسول، طب حتى حافظ الشعر من هجاء الرسول؟ الصحابه هم جزاهم الله خيرا ما تناقروش الكلام ده، الشعر اللي كان فيه هجاء للرسول وما كتبوش في الكتب عشان احنا ما نحفظوش. كل اللي وصل لنا الكلام اللي بيرد بيه سيدنا حسان على هجاء. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وبسطت يدك فاعطيت فلك الحمد، وتم حلمك فعفوت فلك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا كما تعفو كثيرا. نحمدك يا ربي على كل حال، ونعوذ بك من حال اهل النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بافضل الصلوات كلها، كما نسالك يا ربنا ان تحبوه باشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزله فيها يا كريم. اللهم رب الحل والحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام. بلغ حبيبنا محمدا منا السلام، وارزقنا يا ربنا رؤيته في المنام، ومن علينا قريبا قريبا بصلاة في مسجد خير الأنام. اللهم من علينا بصلاة قريبة في روضة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وبالوقوف أمام حجرته مسلمين عليه ومصلين عليه. اللهم أحينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احفظنا يوم القيامة تحت لوائه، اللهم لا تحرمنا في الجنة اللهم كما آمنا به والله حتى تدخلنا في هذه الشريفة شربة مليئة بعدها أبدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون رسول الله عنا يوم القيامة مولدا، نعوذ بك من قوله سحقا سحقا، نعوذ بك من أن يكون رسول الله عنا يوم القيامة موليا أو معرضا. اللهم اجعله يفرح بنا ويستبشر بجمعنا هذا، ويباهي بنا بين أصحابه يوم القيامة، ويقول هؤلاء جلسوا في وقت هم أحوج فيه إلى الراحة يتدبرون آيات الله ويتدارسونها فيما بينهم. اجعله يباهي بجمعنا هذا يوم القيامة بين أصحابه يا رب العالمين. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم أنزل العافية والشفاء على أبدان المرضى منا، وعلى أبدان مرضانا، وعلى أبدان مرضى المسلمين، واجعل المرض كثارة للسيئات ورفعة للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم تجاوز عن موتانا يا رب العالمين، تجاوز عن مسيئهم وزد في إحسان محسنهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم عاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هم أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أنزل من أنوار ورحمات مجلسنا عليهم في قبورهم، تداركهم في قبورهم برحماتك الواسعة، وأدن قبورهم بأنوارك الساطعة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين في كل أرض ومكان. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم، قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا مغفر الذنوب اغفر ذنوبنا، اللهم يا ستير العيوب استر عيوبنا، اللهم يا مفرج الكروب اكشف كروبنا، اللهم يا علام الغيوب تولى أمرنا ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس على صوتي.